الذي نرى أن وضع أن حجز اللسان مكانه ما دام في المسجد لا بأس به، ولكن إذا استخف الناس يجب أن يقوم إلى مكانه، لأنه لو تأخر لازم من هذا أن يتحط الرقاب فيؤذي الناس. فإذا كان يرقب مكانه، فإذا استخف الناس قام بدون أن يتخطى الرقاب وجلس فيه فلا حرج. لكن أنت تقول إنه إذا بقى 10 دقائق في المسجد النبوي، إذا بقى 10 دقائق وإذا أمامه عدة صفوف سيتخطاها ويؤذيه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.